بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان ابن عفان من الجاهلية إلى الإسلام. عثمان ابن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فمن هو عثمان وماذا عن رحلته من الجاهلية إلى الإسلام؟ أيها الإخوة، عثمان بن عفان القرشي الأموي ولد في السنة 47 قبل الهجرة، وفي سنة 577 ميلادية في الطائف. وكان أبوه واسع الثراء، فنشأ عثمان بن عفان في سعة من العيش، ولما شب سلك طريق أبيه في التجارة فأصبح من أغنياء التجار ومن أغنياء قريش. كان عثمان بن عفان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية، أسمر اللون، بعيد ما بين المنكبين، كثير الشعر في رأسه. وكان عثمان بن عفان معروفا بدماثة الخلق ورقة الطبع ونزاهة الضمير، ومشهورا بالسخاء والكرم والسماحة والتواضع والحياء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان، ولحلمه وحبه الخير وعمل البر أحبته قريش، فقد بلغ من شدة حبه عند الناس أن المرأة العربية كانت وهي تدلل طفلها تقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه مبكرا، فكان إسلامه عجبا وأي عجب، شاب من بني أمية، وبني أمية أشد الناس عداوة للإسلام حين ظهر، وهم أكثر قريش تعصبا وتمسكا بديانتهم البالية وتقاليدهم الضالة المنحرفة. ومع ذلك فقد أسلم عثمان في يسر وسهولة ومن غير عناء ولا مقاومة، فقد التقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي كان قد سبقه إلى الإسلام، فأصغى عثمان إلى دعوة أبي بكر للهول الإسلام واستمع إلى نصائحه وتوجيهاته. فقال له أبو بكر، وأخذ يشرح له قواعد الإسلام ومبادئ الدين الجديد، وأنس منه أبو بكر قبولا وتفكيرا، فقال له: والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التي تعبدها وقومك؟ أليست حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فراجع عثمان نفسه وقال: بلى والله. فدعاه أبو بكر إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه. قال عثمان: فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا أسلم عثمان ابن عفان مبكرا، وقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وفي وسعنا أن نتخيل غضب قومه الأقربين من إسلامه، فقد كان كأشد غضب لحق مسلما من قومه المقيمين على الجاهلية، ولكنه مع هذا لم يمنع أناسا منهم أن يلوذوا به خوفا على أنفسهم بعد هزيمتهم، بل لم يمنع أن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بل سألهم العفو لهم. هذا ما فعله عثمان تجاه عشيرته وقومه. ولكن لننظر ماذا فعل واحد من أقربائه معه حينما اعتنق عثمان بن عفان الإسلام. عندما علم عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أن عثمان بن عفان أسلم، أوثقه رباطا وقال له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه هذه الصلابة في ابن أخيه وأنه لن يتمكن من إعادته ثانية إلى الجاهلية، تركه وشأنه. وهكذا كان عثمان المسلم الوحيد في عشرته في أول ظهور الإسلام، فقد كانوا جميعا مناوئين للإسلام، وكانوا يؤذون المسلمين إيذاء شديدة. ومن أخباره بعد الإسلام أنه هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة، وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وماتت عنده أثناء معارك بدر، فتأخر عن موقعة بدر لتمريضها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب الرسول عليه الصلاة والسلام له بسهمه وأجره، ولذلك فهو معدود في البدريين. وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدينة، فزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها أختها أم كلثوم، وتوفيت عنده سنة 9 للهجرة، ولذلك على ما يبدو سمي بذي النورين. أخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل على عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومن أخباره بعد الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من يجهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، كما رواه البخاري. وأخرج الترمذي عن عبد الله وعن عبد الرحمن ابن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقال عثمان ابن عفان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي بكامل تجهيزاتها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء، أو قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وصفوة القول في أخلاق عثمان أنه كان كريما، وأنه نشأ في ثراء ورغد من العيش صاحبه من محياه إلى شيخوخته، وأنه كان إلى صفات الطيبة والسماحة أقرب منه إلى صفات البأس والشدة، وأنه كان صادق الإيمان، باع نفسه وماله وحياته للإسلام. أما ثقافته فقد كان عثمان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام. وليست معرفة الأنساب في ذلك الوقت بالأمر الهين، بل هو من أرقى المعارف، وساح في الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما من غير العرب، فعرف من أطوارهم وأحوالهم ما ليس يعرفه كل عربي في بلاده. ولقد زودته معرفته بالأخبار والأنساب وسياحته في البلدان بزاد حسن من مادة الحديث مع ذوي الكمال من الرجال. قال عبد الرحمن ابن حاطب: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان ابن عفان. ولم يكن حديثه حديث لغو وثرثرة لتمضية الوقت، بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوقاته. فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقول: لو كان معنا من يحدثنا. قالت: يا رسول الله، أفأبعث إلى أبي بكر؟ فسكت. قالت: أفأبعث إلى عمر؟ فسكت. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا فساره فذهب، فإذا عثمان يستأذن، فأذن له فدخل فناجاه عليه الصلاة والسلام طويلا ثم انصرف. هذه بعض أخبار عثمان رضي الله عنه وعن رحلته من الجاهلية إلى الإسلام. ولنا لقاء مع حضراتكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله لنكمل الحديث عن أخبار عثمان. فحتى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول.